طيب نقرأ نشرح الأول بعد ما نقرأ. طيب قل سيروا في الأرض، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الروم إن شاء الله النهاردة الربع الأخير أو الصفحتين الأخرى، فالله سبحانه وتعالى أن يتمها لنا على خير وأن يرزقنا العمل بما فيها من توحيد وأقامة لشعائر الله. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. طبعا هنا في آخر آية قرأناها في الحلقة الماضية ظهر الفساد في البر والبحر. طيب فبما ان الفساد ظهر في البر والبحر، اذا انتم المفروض تعملوا ايه بقى؟ انظروا بقى، انظروا ليه الفساد ظهر، وانظروا كيف كان عاقبة الناس اللي افشوا الفساد من قبل. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. يبقى إذن إيه كان سبب العقوبة؟ الشرك، الشرك بالله، كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم. خلي بالك الموضع اللي قبل كده لو جبتيه معايا الصفحة اللي قبلها اللي هو إيه، لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. هنا عرف الدين القيم اللي هو إيه، فأقم وجهك لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم اللي هو ايه، فطرة الله التي فطر الناس عليها اللي هي ايه، اللي هي الاسلام، اللي هي صبغة الله. عارفين كيف سورة البقرة لما الله سبحانه وتعالى يقول صبغة الله ومن احسن من الله صبغة، يعني ايه صبغة الله في سورة البقرة؟ في هنا حاجة اسمها العلماء سموها اسلوب اغراء. يعني ايه اسلوب اغراء؟ عارفة كده لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة الصلاة، خلاص لما اقول لك مثلا ايه السكينة السكينة زي ما اتخذناها امبارح في التفسير، ها؟ لما أقولك الله الله يعني إيه؟ يعني اقصدي الله، اتبعي السكينة. صبغة الله يعني اتبعي صبغة الله اللي هي إيه بقى؟ العلماء قالوا اللي هي إيه؟ اللي هي الإسلام. يبقى فطرة الله اللي هي إيه؟ اللي هي الإسلام. يعني إيه الإسلام؟ إن أنت تبقي يبقى قلبك موحد لله سبحانه وتعالى، مطيعة خاضعة لله سبحانه وتعالى. هي دي فطرة ربنا سبحانه وتعالى التي فطر الناس عليها. فهنا هنا بقى في الصفحة اللي قبلها تعريف الدين القيم اللي هو فطرة الله التي فطر الناس عليها، تمام كده؟ طيب هنا بقى الأمر بقى، خلي بالك عشان تسلسل الآيات. هنا الأمر فأقم وجهك، بمعنى الآية اللي قبلها بتقول قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كانوا مالهم مشركين. طب أنا بقى المطلوب مني إيه؟ فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. مفيش رجوع، مفيش رب يرجعون، مفيش. يومئذ يصدعون يعني إيه؟ يتفرقون وكل واحد يروح في ناحية. ابدأ الأول بالكافرين لأنه هو في الأول بدأ بالمشركين برضه، صح؟ من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. يمهدون دي كلمة حلوة أخي. عارفين يمهدون؟ عارف الشارع لما بيمهد؟ عارفه عارفه انت لما بتمهدي السرير، عارفه المهد يقول لك ايه؟ الطفل في المهد. المهد ليه اسمه المهد؟ ليه؟ عشان مريح ونظيف وجميل، هو ده المهد. فلانفسهم يمهدون يعني انت بالعمل الصالح وبتوحيدك القائم لله سبحانه وتعالى بتمهدي لنفسك، بتريحي نفسك في الاخره، بتكتبي لنفسك قدم صدق عند ربك سبحانه وتعالى. فلانفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا. خلاص انت انتهيتي بالصالحين وان هم بيمهدوا لأنفسهم، انتهي برضو بجزاء ربنا سبحانه وتعالى ليهم لهم. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات. مفيش ليجزي الله، مفيش هنا لفظ الجلالة. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من ايه؟ من فضله. ليه هنا من فضله يا أخي؟ لا علشان ما تفتكريش ان عملهم ده هو اللي ايه؟ هو اللي دخلهم الجنة. تفتكريش ان عملهم ده هو اللي نفعهم؟ لا والله، ده لولا فضل الله. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ايه، لن يدخل احدكم الجنة بعمله، ولا انت يا رسول الله ولا انا، الا ان يتغمدنا الله برحمته. احنا شرحنا قبل كده يعني ايه يتغمدني الله برحمته. طيب من فضله، لذلك احنا دايما بنقول ايه، اللهم عاملنا ايه بفضلك واحسانك ولا تعاملنا بعدلك. لانه لو عدل بقى، لو هو بقى يعاملك بعدله فعلا، ايه من اعمالنا يستحق ان احنا ندخل بيه الجنة؟ دي الصلاة ربنا اللي يعلم اللي فيها، الصوم كله لغط وكلام وممكن قول زور عادي، وممكن مسلسلات طول النهار، وممكن بلاش مسلسلات تمسكي تتكلمي عن صاحبتك، وممكن 100,000 حاجة. فربنا سبحانه وتعالى الذي يعلم قصورنا في العمل، وهو سبحانه وتعالى الجبار، نسأل الله أن يجبر النقص في العمل. إنه لا يحب الكافرين، علشان هو سبحانه وتعالى سبق قبل كده بالمشركين، وبعدين من كفر فعليه كفره، وبعدين الآية أتت بجزاء المؤمنين، طب اختلي بقى بجزاء الكافرين. خلاص؟ إنه لا يحب الكافرين. ومن آياته، يبقى تاني بنرجع لمن ومن آياته للآيات. الآيات اللي فاتت كنا بنستدل بها على بدء الخلق، خلاص؟ ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ده الإيه؟ بدء الخلق. لكن هنا بقى بيستدل على البعث. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات. ليه بقى الرياح دايما تأتي للاستدلال على البعث؟ لأن الرياح هي اللي بتسير الإيه؟ السحب، والسحب هي اللي بتنزل الإيه؟ المطر، والمطر بينزل بيطلع الإيه؟ الحباية. يبقى الحباية بتحيا بعد ما كانت أصلا إيه؟ ميتة. فعشان كده دايما يستدل بالرياح على البعث. وهناك ريح، قال كثير من العلماء إن الريح يقصد بها العذاب، خلاص؟ اللي هو رياح العذاب يعني. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات. خلي بالك بقى معايا، عدي على إيدك وظائف الرياح. مبشرات، واحد. وليذيقكم من رحمته، اثنين. ولتجري الفلك بأمره، ثلاثة. ولتبتغوا من فضله، أربعة. ولعلكم تشكرون، خمسة. يبقى فوائد الرياح كم؟ ما هو من ضمن فوائدها أن أنت تشكري ربنا سبحانه وتعالى، خلاص؟ يبقى واحد تاني، ها، مبشرات تبشرك ان المطر جاي. وليذيقكم من رحمته، بنزول المطر. ولتجري الفلك بامره، السفن تجري في البحر. ولتبتغوا من فضله، تبتغي في الارض يعني ايه؟ تتنقلي من بلد لبلد، تبتغوا من فضله. ولعلكم تشكرون. ولقد ارسلنا من قبلك رسلا، وحط خط تحت من قبلك، الموضع الوحيد اللي جت من قبلك قبل رسلا. الموضع الوحيد اللي جت من قبلك قبل رسلا، الباقي كله ولقد ارسلنا رسلا من قبلك. لكن هنا من قبلك ليه بقى؟ لان انت لو تفتكري اول السوره ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد، خلاص. ولقد ارسلنا من قبلك رسلا الى قومهم. طب الرياح بتاتي مبشرات، طب ما هم برضو الرسل بياتوا ايه اخوات؟ عشان ما تنسيش ان الرسل، الايه دي دايما بتتفلت بعد الرياح، ما تنسيش ان الرسل برضو بيجوا بالبشرة للناس، وبيجوا بالبشرة بالتوحيد، ما تنسيهاش. ولقد ارسلنا من قبلك رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. خلي بالك معايا، كل آية ربنا سبحانه وتعالى بيجيب فيها الجزاء للمؤمن والعذاب للكافر. هنا برضو ايه؟ فانتقمنا من الذين اجرموا، طيب، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هي مش كلمة نصر دي اللي جت في الأول خالص أخذ؟ ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم، صح كده؟ طيب، الله الذي يرسل الرياح. احنا خدنا اثنين قبل كده، الله قلت لك ايه؟ في أربع لقالق معايا، أو أربع آيات بتبدأ بالله، يلا نطلعهم عشان ما تنسيهمش. ها، الله ايه اللي فاتت؟ يبدأ الخلق، تمام. وايه كمان؟ والله خلقكم، صح؟ كم؟ الله يبدأ الخلق ثم يعيده، هذه أول واحدة الآية 11، تمام؟ طيب، خدنا اثنين احنا من الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، الآية 40. دلوقتي الله الذي يرسل الرياح، بعد شوية هتجيلك فاطر أرسل، تمام؟ هنا يرسل لأن ايه؟ الفعل بالاستمرار، تمام كده؟ لان فوق برضو ومن اياته ان يرسل، يبقى دي برضو ايه؟ الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء. في الحته دي العلماء قال لك ايه؟ في حاجه اسمها سحاب ركامي، ها، وفي سحاب طبقي. في سحاب ركامي، ركاما دي جت في سوره ايه؟ في النور، احسنت. السحاب الركامي قال لك اللي هو بيبقى ايه؟ فوق بعضه رأسي، بيبقى فوق بعضه كده، بيتكتل فوق بعضه رأسيا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى عبر عنها في سورة النور ايه؟ فيها جبال من برد، جبال، شبه السحاب بالايه؟ بالجبال، واقفه كده، تمام كده؟ لكن هنا قال لك سحاب طبقي، يعني ايه؟ بيبقى ايه؟ افقي، مش رأسي، افقي. فعشان كده بيقول لك ايه؟ فيبسطه، ربنا سبحانه وتعالى بيمدده كده، سبحان الله. قال لك الثاني ما يحصلش منه مطر، السحاب الركامي ده، امال يحصل منه ايه؟ رعد وبرق. لكن ده الطبق ده هو اللي بينزل مطر. فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا. ها، فترى الودق، الودق اللي هو ايه؟ الودق اللي هو ايه؟ المطر اللي هو القطر يعني، يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. البشرة، يبقى أنت معاك البشرة بقى كم واحدة؟ واحد، الرياح فوق مبشرون. بعد كده الرسل، أنا قلت لك إن الرسل برضو بيأتوا بالإيه؟ مبشرين، صح؟ مش مبشرين أو منذرين الرسل؟ يبقى الرسل برضو مبشرين. أنا كل ده بحاول أربط لك ما بين الآيات عشان في الحفظ، عشان وأنت بتحفظي. بعد كده هيجي لك البشرة تاني إيه؟ من السحاب، لما ربنا سبحانه وتعالى بسطه. خلاص، فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. يعني إيه مبلسين؟ آيسين، قانطين، في يأس إن ربنا يأتي بالرحمة. فين رحمتك بقى يا رب؟ إمتى هتتفرج بقى يا رب؟ وأول ما تفرج ها يستبشر الإنسان، سبحان الله. يبقى معنى كده ايه؟ ان انا الصوت يا جماعه اللي ورا، الصوت، يبقى معنى كده ان الايات دي بتقول لي المفروض ان انت عمرك ما تيأسي من رحمه ربنا سبحانه وتعالى. لان الجزء بيقول لك ايه؟ فاذا اصاب به من يشاء من عباده، يبقى ربنا سبحانه وتعالى ممكن يصيب به من يشاء، وايه خدناه في النور، ويصرفه عن من يشاء سبحانه وتعالى. يكاد سنة برقه، برقي، عشان بقى كده بقولك اللي هناك في برق ورعد، يذهب بالأبصار. فلما عند أقولك لا سيأتي من رحمة الله، وإن كان بك ما بك من هم، وإن كان بك ما بك من مشاكل، وإن كان بك ما بك من ضيق وظلم وعدوان، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الأكبر من أي شيء ومن أي مشاكل. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يصيبك برحمته أصابك. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، وقال لك من قبل ومن قبله لتأكيد اليأس، إن هو يعني ما كانش عنده أي أمل إن هي تفرج ولا تتفتح. فانظر إلى آثار رحمة الله، الله أكبر، آدي الحتام. فانظر إلى آثار رحمة الله، ما قال لكيش انظري إلى رحمة الله، لأن رحمة الله أنا ممكن ما أشوفهاش، لكن ممكن أشوف إيه؟ أثارها فيا. لذلك انا دايما بقول لك بصي الافعال ربنا فيكي، بصي الفعل ربنا في تحريك ورق الشجر، بصي الافعال ربنا في الرياح. انت ما بتشوفيش الرياح، لكن بتشوفي الورق بيتحرك على الارض، بتشوفي التراب وهو بيثار، صح ولا لا؟ بتشوفيش انت هو الهواء ده ايه؟ ده شيء مش مرئي اصلا، لكن انت بتبصي لافعال الله سبحانه وتعالى. فانظر الى اثار رحمه الله كيف يحيي الارض بعد موتها. والله يا أخوات آيات مبشرات فعلا فعلا. مهما كنت يأسة وانت مش بتبص للأثار رحمة ربنا، ازاي بيحيي الأرض السوداء بعد موتها فيجعلها خضراء مخضرة فيها حياة وفيها ماء وفيها كل شيء. طيب يبقى اللي عندك ده هيستصعب على ربنا سبحانه وتعالى؟ الله يفك كل كرب. إن ذلك لمحيي الموتى، عشان كده بقولك ربنا سبحانه وتعالى يستدل دائما بالرياح على البعث،